وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة, وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى, فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. قول قوله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة, ما يدل على أن صدقة من عليه دين مقبولة ومأجور لكنها ليست خير, ليست لا بحكة. ما كان على ظهر غني معناه أنه غني يتصدق. فرجل عيشه كفاف ورجل آخر عيشه واسع, صدقة الثاني أفضل من الأولى. وأما الذي عليه دين فالحقيقة ما عنده مال أصلا, لأن مال لبده يجب أن يقضي به دينه, أن يقضي به دينه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله, شرح صحيح البخاري, إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.